الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو علمت أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن يكون رمضان السنة كلها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.